الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله على كل شيء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أمة الإسلام، إن الإيمان باليوم الآخر من أعظم القضايا التي جاءت بها الرسل ونزلت بشأنها الكتب، فما من نبي إلا ذكر أمته به، فهو أحد أركان الإيمان الستة. ففي حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ولعظم هذا اليوم أكثر سبحانه من ذكره في القرآن العظيم، وبين أحواله وأهواله، وحذر من نسيانه والغفلة عنه، وأمر عباده بالاستعداد له. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسماه في القرآن بأسماء كثيرة، فهو يوم الحاقة والقارعة والقيامة، وهو يوم الدين ويوم الفصل ويوم التغابن، وهو يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إذا جاء يوم القيامة أمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور، فتمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، ويصعق كل من في السماوات والأرض، ولا يبقى إلا الله جل جلاله الواحد الأحد الملك الصمد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يأمر سبحانه وتعالى بأن تمطر السماء، فينبت الناس في قبورهم كما ينبت البقل. وينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة البعث والنشور، فتعاد الأرواح إلى أجسادها، وتتشقق القبور عن أهلها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، يساقون إلى أرض المحشر، أرض بيضاء عفراء، أي تميل إلى الحمرة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وليس فيها معلم لأحد. يحشر الناس فيها حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم. معاشر المؤمنين، في أرض المحشر يجتمع الخلق كلهم، فتدنو الشمس حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيفزع بعض الناس إلى الرسل والأنبياء ليشفعوا لهم عند خالق الأرض والسماء حتى يأذن بالحساب وفصل القضاء. وكلما أتوا نبياً من أولي العزم اعتذر وأحالهم إلى نبي آخر حتى يأتوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها. لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فحينئذ يأذن الرب جل جلاله بفصل القضاء، فيجيء مجيئاً يليق بجلاله في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام صفاً صفاً صفوف ذل وخضوع للملك العلام، ويؤتى بجهنم في أرض المحشر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فإذا جاء الرب جل جلاله خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فالحقوق يا عباد الله في ذلك اليوم محفوظة مصونة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وكل من كانت عليه مظالم للعباد، فإنهم يأخذون من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. أمة الإسلام، يعرض العباد على ربهم في أرض المحشر لا تخفى عليه منهم خافية، فينادى بكل إنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقوم منفردا يجادل عن نفسه بكل ضعفه أمام الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون.

أما بعد معاشر المؤمنين، فإن أعظم ما يقدمه العبد للقاء الله جل جلاله هو توحيده وإفراده بالعبادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل جلاله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم. ويقدم الناس على الله تعالى في أرض المحشر على الحال التي فارقوا عليها الدنيا، فمن مات على شيء بعثه الله عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن الناس من يبعث ملبيا لأنه مات محرما. ويأتي الشهيد وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. وسبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وللمتحابين بعظمة الله وطاعته منزلة رفيعة يوم القيامة، حيث ينادي بهم الرحمن فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وفي تلك العرصات يكرم الله رسولنا صلى الله عليه وسلم بحوض عظيم ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفي ذلك اليوم العظيم يأتي القرآن الكريم شفيعا لأصحابه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تظللان صاحبهما وتدافعان عنه. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقِ ورتِّل كما كنت ترتِّل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آيةٍ تقرأها. وأما من أعرض عن ذكر الله فإنه يُحشر يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وثلاثة في ذلك اليوم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما المتكبرون فإنهم يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم احتقاراً لهم. ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان، وآكل الربا